يشقون فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى فرع على القتال بالفعل هنا أمر فليقاتل، فمن يستمع له ويقاتل بالفعل له حالتين، إما أن يقتل وهذا جزاؤه كما قلنا، وإما أن يغلب. انظروا إلى الجزاء في قوله سبحانه فسوف نؤتيه أجرا عظيما، شوفوا دقة الأداء القرآني، لأن الذي يتكلم هو الله. نحن نعلم أن ترتيب فعل على فعل، أقول لك إيه، احضر لي أكرمك، إن حضرت إلي أكرمتك، فبمجرد الحضور يحصل الإكرام، إن حضرت إلي سأكرمك. يبقى الزمن متمادي شوية، مش بمجرد ما تيجي تكرم يبقى فيه إيه شوية زمن تاني، يعني انت تحضر عندي وبعدين قد تأخذ صحيتك، انما الاكرام يجي ايه بعدي. وان اطلت الزمن اكثر تقول ان حضرت الي فسوف اكرمك، يبقى كان مرحلة لترتب الجزاء عن الفعل. جزاء يأتي، وجزاء يأتي بعد زمن بسيط تؤديه ساعة، وجزاء يأتي بعد الزمن أطول تؤديه سوف. كان المفروض إن بيقول إيه، إن اللي يقاتل في سبيل الله نؤتيه إيه ولا سنؤتيه أجر، أم قال فسوف نؤتيه، مما يدل على أن من يقتل سيكون دليلا على أنه قتل في منهج حق يستباح فيه الدم، فيغري الغير بأن ايه يعتنق، والذي يغلب ايضا يؤذي كلمة الله، واذا علت كلمة الله دعوة او استدلالا من قتيل يبقى زي ما قلنا كل ما يحصل خير من احد يبقى حيروح لمين، لمن قتل او من ايه، ودي هتفضل ليوم القيامة ولا لا، يبقى لازم سوف. مين دي فيه؟ كل مدة سوف دي حت ايه. وايضا فانك ستقرأ الاية قبل ان تقوم الساعة فسوف، مش هنقرأها كده برضه، يبقى دليل على ان في جزاء منصور لا مقطوع ولا ايه ولا ممنوع. يبقى الاداء القرآني اداء ايه محكم، اداء محكم. فسوف نؤتيه، الحق سبحانه وتعالى ساعة يتكلم عن نفسه وذاته أساليب كثيرة، يقولها مرة يجيب أسلوب الإفراد، مرة يجيب أسلوب إيه الإفراد، ومرة يجيب أسلوب الجمع. وإحنا بنقول بقى كما علمونا في النحو، يقول لك ده بتبقى النون لإيه للتعظيم، إنا نحن نزلنا، ما قالش أنا نزلته، قال إيه؟ إنا نحن نزلنا، مش كده؟ وهو واحد. أم قال لك شوف كل شيء يكون نتيجة فعل من أفعال الله تيجي له النون بتاعة التعظيم دي، ليه؟ لأن الفعل حين يصنع شيئا لخلقه من متعة أو من نعيم أو من عايز صفات كتير، قدرة للإبراز، علم لترتيب الله، تدبير، حكمة، بصر، الله عايز إيه؟ عايز متعلق صفات إيه؟ صفات كتيرة، يقول نؤتيه، إن الصفات هتتكاتب عشان تعمل إيه؟ تعمل الخير. يعمل. لكنه حين يتكلم عن ذاته مجردا عن الفعل يتكلم بضمير الإفراد، إنني أنا الله، إنني أنا الله، وانا اخترتك يا موسى. فساعة يتكلم عن ذاته انما يتكلم ايه بالوحدانية، ما تقولش بالافراد، بالايه بالوحدة. وحينما يتكلم عن فعله ايه يقول ايه، يقول يأتي بالجمع. ولذلك دي حلت لنا اشكالات كتيرة، يمكن انا حكيت لبعض اخوانكم ما حدث عند قراءة قول الحق سبحانه وتعالى الم ترى الله الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا. طب انزل مش كان يناسبها ايه؟ اخرج. انما انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. الله، طب ايه دي مفردة ودي ايه؟ قال لك يا اخي بص كويس، لان ساعة قال انزل من السماء ماء لم يكن لاحد من خلقه ولو بالاسباب فعل في انزال المطر، انما ساعة نزل المطر جه واحد ايه حرس، وواحد ايه بذر، وواحد راوي، وواحد قعد يثبت، يعني عملية من ايه من اسباب خلقه. فلم يهضم الله خلقه فقال انزل من السماء ماء، وبعدين انا وخلقي عملنا ايه اخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. يبقى اذا دي مسألة لازم نتنبه الى ان الكلمة حين تأتي بالمفرد وتأتي بالجمع لها ايه، نؤتيه اجرا عظيما، نؤتيه اجرا ايه عظيما. طيب الفعل كل حدث يتناسب مع فاعله اثرا وقوة. عيل صغير يضرب ولد ألم، شاب يضرب ايه راجل يضرب ألم، يبقى الفعل بيتناسب مع مين؟ مع فاعله، قوة وايه قوة واثرا، قوة وايه. فاذا كان الذي يعطي الاجر مثيرك يبقى هيعطيك اجر على ايه؟ على اجر. انما طب اذا كان اللي يعطي ربنا يبقى يعطي الاجر على ايه؟ يبقى اذا لازم يقول اجر عظيم قوي. اجر ايه؟ اجر عظيم. نيجي هنا نقول له ما هو الاجر اولا؟ قابل المنفعة. في فرق بين الاجر والثمن. الثمن مقابل الرقبة العين، انما الاجر مقابل الايه المنفعة. انا اشتريت دي يبقى ثمن، انما استأجرته يبقى هو بتاع صاحبه وانا خدت انتفع بيه بس. طب الحكاية دي اجر ولا ثمن؟ ام قالك لا انا ما تممتش اللي اتقتل ده، انا شفت عمله ايه، فانا خدت اثر العمل بتاعه، خدت ايه اثر العمل بتاعه. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيسميه ايه؟ بيسميه ايه؟ اجر، اجرا عظيما. بعد ان يشرح هذه المسألة يقول لا يجب ان تتعجب معي لماذا لا يقاتل في سبيل الله. انت تقول هذه الكلمة وما لك الا تفعل كذا، ما لك يعني ما بك، ايه اللي واقف عندك في انك ما تفعلش؟ فكأن المسألة دي بيوحي بها الطبع وتوحي بها الايه العقل ان امتعي، فاذا ما فعلتهاش تبقى حاجة غريبة قوي. يقول طب وانت ليه ما تقتلوش في سبيل الله؟ ده الحكاية دي حلوة قوي في سبيل الله، مدام هتديكوا الايه النتائج الحلوة دي، يبقى اللي يمتنع عنها يبقى نتعجب منه ولا ما نتعجبش؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. تقاتل في سبيل الله احنا قلنا ان ده لتعلي كلمته، وما هو يجي مع اعلاء الكلمة ان تقف بجانب المستضعف الذي اوذي بسبب دينه. يبقى في حاجتين اثنين، فقال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين في سبيل الله وفي سبيل مين؟ يعني حتى يا اخي ما كانش كده انسانية بالناس اللي بيتعذبوا عشان مؤمنين دول، فانت يجب انك انت ايه تقاتل في سبيل انك انت تخلصهم من الايه، لان كونهم صابرين على الايمان مع هذا العذاب دليل على ايه؟ على قوة الايمان. يبقى دول حقيقين بانك انت تدافع عنهم ولا لا، وتخلصهم ولا لا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيديني في اسلوب تعجب ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وصحبه. فكأن منطق العصر ومنطق العاطفة ومنطق التبذير تحتم ان تقاتل، فان لم تقاتل يبقى دي مسألة عايزة ايه نبحث. ولذلك ساعة ما ربنا يطرح القضية مثل هذه يطرحها على انها دي الامور الناس يستوون في انها تكون، يبقى العجيب في ان لا تكون. ولذلك هناك يقول كيف تكفرون بالله، يقولوا لنا الحكايه دي بتكفروا بربنا ازاي، ايه يعني الحكايه بتاع الكفر بربنا ازاي؟ اكيد دي مساله ايه، مساله عجيبه لا تدخل في العقل. فقولوا لنا انتم بتكفروا بربنا ازاي، دي ايه الحكايه دي؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. شوف كلمه المستضعفين، وبعدين يجيب لنا الرجال والرجل في المفروض فيه ايه القوه. شوف بقى الظرف الذي يجعل الرجل مستضعفا، يبقى اللي يجي بعده اشد ولا لا؟ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يعني بلغ من ظلمه وبلغ من اضطهاد الكفار له ان يدعو الله ان يعمل لهم ايه، يخرجهم من هذه القرية الظالم اهلها. اولا ما هي القرية؟ القرية مكة. طب وايه قصة دول؟ قال لك بعد ان هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه اناس من المؤمنين بمكة ليست لهم عصبية تحمي هجرتهم، فهم ممنوعين من ان يهاجروا وظلوا على دينهم، فبقوا ايه؟ مستضعفين. مستضعفين دول رجال ونساء وولدان. كلمة ولدان يدل على ان الاضطهاد الذي اصابهم اضطهاد شرس، حتى ما رحمش الولدان. طب الولدان دول ايه ذنبهم؟ الولدان. طب انت للرجال ونساء لانهم اعتنقوا، انما ده دول لسه ما يعرفوش مما يدل على شراسة ايه الاضطهاد. فبيقول لهم ما لكم ايه لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين من الايه، من الرجال والنساء والولدان. طيب لما استضعفوا دول قالوا ايه؟ قالوا ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهله واجعل لنا من لدنك وليا. العبارة حتى عبارة الدعاء تدل مش على انهم هيخرجوا، على انهم برضو اللي هيظل منهم هيجي لهم ولي يلي امرهم من المسلمين. فكأنها اوحت لنا بانه سيوجد فتح لمكة، هيبقى في فتح ايه، فتح في مكة. وقد كان الجماعة اللي مستضعفين دول مثلا واحد اسمه سلمة ابن هشام مش قادر يهاجر، واحد اسمه الوليد ابن الوليد مثلا، واحد اسمه عياش ابن ابي ربيعة مش قادر يهاجر، واحد اسمه ابو زندل ابن سهيل مش قادر يهاجر. قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنه لقد كنت انا وامي من هؤلاء المستضعفين. سيدنا العباس يقول انا وامي برضو من المستضعفين، مضيعين علينا مش قادرين نخرج، عايزين نخرج مش عارفين ايه مش عارفين. ده كلام عام. مثل هؤلاء يبقى كان يجب على ايه، بيحنن عليهم قلب اخوانهم المؤمنين، بيهيجي الحمية فيهم علشان ايه يقاتلوا في سبيل الله. وما لكم ايه لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا. بالله لما يكون الثلاثة الرجال والنساء والولدان، ربنا ما يرحمش هؤلاء علشان خاطر الولدان، عشان خاطر ايه بقى الولدان بيدعوا كويس، ما دام الولدان يدعوا يبقى دليل على ان ايه المسألة، يعني مش لما يجوا يضطهدوا حد يقولوا للولاد مثلا تعالوا في المحياد وهنضطهد مثلا دول، لا بياخدوهم مع بعض كده. الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصر. وقد استجاب الله الدعاء وحدث ما حدث، وفتحت مكة وجعل الله لهم وليا هو عتاب بن أسيد، فكان وليا وكان رسول الله والمسلمين نصراء لهم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا معسكرين يقاتلون في سبيل الطاغوت. والطاغوت احنا قلنا مبالغة للطغيان، يطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع. رجل طاغوت، رجلان رجال طاغوت. وقلنا اولياؤهم الطاغوت، الله ولي الذين امنوا ايه؟ يخرجهم من الظلمات الى النور. والذين كفروا اولياؤهم، يبقى جماعه ولا لا؟ الطاغوت يبقى بيطلق على المفرد وعلى الايه؟ وعلى الجمع. وقلنا اهو الشيطان يصح، اهو الظالم الجبار الذي يطغي التسليم له بالظلم، أهو الذي يفرض الشر على الناس ليقننوا شره، كل ده جائز، اسمه ايه؟ الطاغوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. مرة الأسلوب القرآني ما يجيبش فيه، يقول ايه؟ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، اهذه يقاتلوا في ايه؟ سبيل الله، واخرى كافرة. الله، شوف بقى المقابل هنا، بقى هنا الذين امنوا يقاتلون في ايه؟ والذين كفروا يقاتلون في سبيل ايه؟ هنا امنوا وهنا ايه؟ كفر، مقابل ولا لا؟ طيب، هنا الله وهنا ايه؟ الطاغوت. كلام سليم قوي، الحكاية دي مقابل دي كلام، انما لا، قد كان لكم آية في آية عجيبة في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، وأخرى كان لو عايز تقابل تقاتل في سبيله الطاغوت، مش كده ولا لا؟ أم قال لا وأخرى كافرة. الله، طب ده ما قالش الأولى مؤمنة، يبقى لو كان فيه تقابل يقول إيه؟ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة وأخرى إيه؟ وخلاص الجهة وبين. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وفئة تقابل في سبيل الطاغوت، وتبقى برضو المقابل ولا لا؟ هو ما قالش كده عشان تعرف العبارات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعمل ايه؟ بينصرها علينا عشان نعرف الخطفة الجازية فيها ايه. قالت بعد الآية الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا ماشية ولا مش ماشية مقابلات. طيب لو قال مثلا في غير القرآن، لو قلنا في غير القرآن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، زي القرآن ما قال، ولا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، وما نجيبش في سبيل الطاغوت، نجيب الكافرين، لأن الكافر مفهوم انه ايه؟ قال لك إذا ذكرت في الثانية مقابل محذوف من الأولى، أو حذفت من الأولى مقابل محذوف ثانية، بيسموه في الأسلوب البياني احتباك. إزاي؟ أم قال لك لقد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة إيه؟ وأخرى كافرة، يعني تقاتل في سبيل مين؟ طب واللي بتقاتل في سبيل الناس يبقى شكلها إيه؟ الله، هاتها بقى كده كلها تركيبة. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت. يبقى الكلام ماشي كله ولا لا؟ أم كيف؟ قال لقد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة إيه؟ سب مؤمنة، وقال تقاتل في سبيل الله، هنعرف إنها المؤمنة ولا لا؟ أم ردها بالعكس، عشان ربنا بيحرك عقولنا علشان إيه؟ ما يدلناش المسائل على طرف السمان، بل عشان نشغل إيه؟ نشغل سكرين، مش مسألة كده يعني كده، صدق الله. يقول إيه؟ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، ما قالش مؤمنة. لما جه في المقابل ها وأخرى إيه؟ كافرة، ما قالش تقاتل في سبيل الطاغوت. فكأن في سبيل الطاغوت المحذوفة دي اخذناها من مقابلها في الاولى في سبيل الله. ومؤمنة الاولى دي خدناها من مين؟ من المقابل بتاع ايه؟ شوف الايه، شوف الاسلوب بقى. يبقى الايه بقى ايه؟ لو في غير القران قال قد كان لكم ايه في فئتين التقتا، فئه مؤمنه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره تقاتل في سبيل الطاغوت. كلام مقابل ولا لا؟ هو سب مؤمنه في الايه الاولى. طب ويستدل عليها بايه؟ بكافره. تبقى الاولى هنعرف انها مين؟ مؤمن. طب وفي الثاني قال في سبيل الله وقال ذكها كافرة وقالش في سبيل الطاغوت، تبقى ناخد الثانية من في سبيل الطاغوت. فأخذنا في الأولى مؤمنة من مقابلة الثانية إيه؟ كافرة. وأخذنا في إيه؟ في الثانية في سبيل الطاغوت من مقابلها في الأولى في سبيل الله. يسموه ده إيه؟ احتباك. احتباك انك انت تحذف من الاول ما يدل عليه الثاني وتحذف من الثاني ما يدل عليه الاول عشان ما تبقاش العمليه فيها ايه؟ تكرار. وعشان تعرف انه اذا قيل في سبيل الله يبقى مؤمن، اذا قيل في سبيل الطاغوت يبقى ايه؟ يبقى كافر. قضيه ايمانيه. فقاتلوا اولياء الشيطان. اولياء الشيطان النصراء بتوع اللي بينفخوا مبادئه، مش كده؟ اللي بينصرهم وسوسته في نفوسهم عشان يعملوه على الناس، دول اولياء مين؟ لان الشيطان زي ما قلنا سابقا حينما حصل الحوار بينه وبين خالقه قال له بعزتك لاغوينهم اجمعين، مش كده؟ قال له، قال له ايه؟ فبعزتك لاغوينهم اجمعين. بس يعني قال له الا عبادك اللي انت عايزه ما اقدرش عليه، الا عبادك منهم الايه؟ اللي انت عايزه انت ما اقدرش عليه. في علشان تدلنا على ان المعركة ليست بين ابليس وبين الله، فتعالى الله ان يدخل معه احد في معركة. ده المعركة بين ابليس وبين مين؟ وبين الخايبين من الخلق، مش كده ولا لا؟ يبقى لما قال بعزتك لأغوينهم أجمعين دل على أنه عرف كيف يقسم، عرف كيف يقسم. لأن لو ربنا عايز الناس مؤمنين الشيطان ما يغدرش يهاوي من ناحية واحد، إنما يكون ربنا عزيز عن خلقه، اللي يؤمن يؤمن واللي ما يؤمنش يؤمنش، من هنا دخل الشيطان. يبقى دخل الشيطان من إيه؟ من عزتك عن خلقه. إنما أنت لو عايزهم بدليل إيه؟ إلا عبادك منهم المخلصون أنا ما أقدرش عليهم. يبقى دخل الشيطان على هذه من باب إيه؟ بعزتك. وبرضه دلوا على أن يعني واخد باله ودارس المسألة، قال له إيه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الله، إذا الشيطان مش هيجي على الصراط المعوج، لأن اللي ماشي على الصراط المعوج والطريق الغلط يريد شيطانا، ده ربنا يكفينا شره هو. يبقى مريح مين؟ مريح الشيطان. يبقى ما دام مريح الشيطان يبقى بيعينه على مهمته ولا لا؟ يبقى وليه ولا لا؟ يبقى اولياء الشيطان كل مخالفين للمنهج، دول بيبقوا مين؟ نصراء مين؟ نصراء الشيطان. قاتلوا اولياء الشيطان اللي بينهم وبين بعض موالاه، ده ينصر ده وينصر ده. قال ولا يهمنكم شيء، لان الشيطان ضعيف وكيده ضعيف. ليه؟ قال له لانه لما بيكيد الكيد بتاعه في مقابل كيد ربه، لما تقابل كيد الشيطان يقابل كيد ربه، يبقى ايه؟ يبقى ضعيف قوي، عال قوي. ولانه ملوش سلطان يقهر قالبك على فعل، يعني يرغبك على ان تفعل، ولا له حجه يقنعك. الفرق بين من يكره القالب انك انت تفعل الفعل وانت كاره. واحد يمسك لك مسدس يقول لك عيب مني اسجد ليا، يبقى قهر ايه؟ قالبك. انما هل يقدر ان يقهر قلبك ليقول حبني؟ هذه مش ممكن. يبقى اذا المتجبر يستطيع ان يقهر ايه؟ يقهر القالب، انما ما يقدرش يقهر مين؟ القلب. من الذي يقهر القلب من الحجة والبرهان يقنعني؟ اذا الاولاني يجعلني افعل الفعل وانا كاره، اللي بيديني حجة بفعل الفعل وانا ايه محب، بيقنعني افعلني مش بيرغمني ان انا افعل. يبقى اذا الاول يبقى قوة والثاني يبقى ايه حجة، مفهوم؟ فالحق سبحانه وتعالى بيقول اعرف ان الشيطان ده ضعيف جدا، لانه لا له قوة يرغمك لما تحرم منه تقول لا مش عامل، مش هيجي لقلبك يقولك لا لازم تعمل، ما عندوش دي ولا عندوش حجة يقنعك لتفعل، يبقى ضعيف ولا مضعيف شيء. امال ايه الحكاية؟ قال انتم من الغفلة بتاعتكم وحبكم للشهوة زي ما قلنا زمان حالة تشميرة للفطار، مش عايز لا يقهر قلبكم ولا يقهر قلبكم. الحكاية ايه بيصور لك؟ ولذلك سيقول في حجته في يوم القيامة على الخلق يقول وما كان لي عليكم من سلطان، انا ما كانش لي عليكم سلطان، لا سلطان قدرة ارغمكم على فعلكم بالقلب ولا سلطان حجة ارغمكم على ان تفعلوا بالقلب. وما كان لي عليكم من ايه؟ ادي كده ضعيفة، الا ان دعوتكم استجبتم ليه. طب انتم مخيبين، طب انا اعمل ايه؟ مش كده ولا يبقى كيد الشيطان ايه؟ طب ما هو الكيد بقى، ما هو الكيد؟ الكيد هو محاولة افساد الحال بالاحتيال. شوف ازاي في واحد يفسد الحال انما مش بحيلة، عايز ايه؟ انما واحد عايز يفسدها بحيث انك انت لما تيجي تمشي بتقول له انت فسدت، تقول ابدا انا ما عملتش اي حاجه، يجي كده ويعمل حاجه في الخفيه كده في الميكروفون، نيجي نتكلم ما يتكلمش كده ولا. يبقى ده ايه؟ افسد الحاله بايه؟ هذا هو الكيد. وهذا الكيد لا يقبل عليه الا الضعيف، لان القوي يواجه ما يكدش. قوي لما يجي واحد ويدس الواحد السم كده وفي قهوة وفي مش عارف ايه، يبقى معناه ايه؟ ها؟ هو فيه احتيال لافساد الحال، لكن لايه؟ باحتيال، في احتيال في عمل لافساد الحال باحتيال، لانه ما يقدرش يواجه. انما القوي ما يعملش الحكايه دي. اللي بيقتل واحد زي ما قلنا مثلا، حتى اللي بيقتله كده مواجه، يقول له ده انت خايف، ده انت اثبتت بجرأتك على قتلك انك لا تطيق حياته، ما تقدرش على حياته، انما كانت الرجوله تقول لا خليه وانا قدامه اللي يعمل صبح يعمل ايه؟ ادي الشطاره مش كده ولا لا؟ يبقى اذا كده الشيطان جاء ضعيف من ايه؟ من انه لا يملك قوه يقهر بها قالبا ولا يملك حجه يقهر بها قلبا ليقنعك. خلاص؟ يبقى هو بيشوق وانت ايه بتشوق. يبقى الكيد يبقى لم يكون فيه ايه؟ فيه احتيال. لا يحتال الا مين؟ الا الضعيف على الارض. ساعة كل ما يبقى ضعيف قوي يبقى الكيد بتاعه اكتر. كل ما يبقى ضعيف قوي يبقى الكيد بتاعه ايه؟ اكتر. ولذلك كانوا يقولوا مثلا ده المرء احسن من الراجل والمش عارف ايه، لان ربنا بيقول ان كيدهن ايه؟ طب ما دام كدهم عظيم يبقى ضعفهم اعظم. طب ما هو كده، والا تبقى ايه بتكد ليه؟ ما تبقى كده يعني كده وتبقى مواجهه. ولذلك يقول لك ايه؟ الشاعر العربي حب يبرز هذا المعنى ابراز عشان ما تستعجبوش. ام قال لك وضعيفه فاذا اصابت فرصه قتلت، كذلك قدره الضعفاء. لأن الضعيف ساعة ما يمسك الخصم بتاعه مرة والظروف تمكنه منه يقول لك يا خرابة نصيبه، ده لو سبته هيعمل فيها اللي بيعمل، هي بقى دي. إنما القوي يمسكه وبعدين يقول طب وعلى ما خليه ونعمل حاجة ثانية أضربه على راسه. يبقى إذا إن كان الكيد عظيم يبقى الضعف إيه؟ الضعف أعظم. إن كيد الشيطان كان ضعيفا لانه لا قدرة له فيكره الايه؟ القلب، ولا حجة له فيكره الايه؟ فيقنع القلب. ألم ترى، ومرت ألم ترى دي كثير، وقلنا أن ساعة يقول الله ألم ترى يعني معناها إن كانت مرئية في زمنها تبقى تؤمل على حقيقته، وإن كانت غير مرئية يبقى ألم تعلم، ولكن العلم بإخبار الله أصدق من الإيه؟ من العلم. ألم ترى إذا الذين قيل لهم كفوا أيديكم، حين يقول الحق كفوا أيديكم لا بد أن تكون بوادر مد الأيدي موجودة، وإلا فواحد لا مد إيده ولا حاجة تقول له كف إيدك، مش كف إيدك، يبقى بوادر مد الإيد إيه موجودة. طيب كفوا أيديكم، ومدام كفوا أيديكم والكلام هنا في القتال يبقى كفوا إيدكم عن مين؟ يبقى الكلام في القتال، كفوا إيه أيديكم عن الإيه؟ عن القتال. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. الكلام اتضح ولا لا؟ ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، لا يقال كفوا أيديكم إلا وقد بدرت بوادر تثبت أن فيه عملية مد، تأهب لعملية مد الإيد. مد الإيد هنا ونحن بصدد القتال، يبقى للقتال ولا لا؟ بدليل أن الحق سبحانه وتعالى جاء في المقابل قال فلما كتب عليهم القتال، إذن فقد قيل لهم كفوا أيديكم لأن بوادر مد الأيدي للقتال قد ظهرت منهم، إما قولا بأن يقولوا دعنا يا رسول الله نقاتل، وإما فعلا بأن تهيئوا لعملية. فالرسول يقول ايه؟ فلما كتب عليهم القتال دلت على ان زمنين لصدر هذه الآية، زمن قيل لهم كفوا ايديكم وزمن كتب عليهم القتال. يبقى نفهم من ايه؟ نفهم انهم كانوا عندهم بوادر لمد الايدي الى القتال قبل ان يكتب عليهم القتال، قبل ان يكتب عليهم القتال. مفهوم الكلام ده؟ طيب. طب قال لك دول مثلا عبد الرحمن بن عوف والزهري ومقداد بن الاسود، ده من قبيلة كندة، وسعد بن ابي وقاص، ودول قالوا له يا رسول الله احنا مضطهدين في مكة ولازم نقاتل الناس دول وزي ما تيجي. قال لهم انا لم امر بقتال، انا لم امر بقتال. لو كانت المسألة كده كان بمزاجهم انهم هم اللي بيقولوا، كانوا يقولون لا، ده دليل على انه ايه؟ منتظر امر السماء، لسه ما امرتش بالايه؟ بالقتال. طيب وبعد ذلك كتب عليهم القتال، فلما كتب عليهم القتال في بدر واحد بقوا يمنصوا شويه كده زي الجماعه الاولانيين اللي قلناهم من امبارح، لما كتب عليهم القتال وبعدين قال لهم ان الله مبتليكم ويعني مش عارف ايه الى اخره. طيب فلما كتب عليهم القتال عملوا ايه؟ اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية من الله. ليه؟ طب دول المؤمنين وأعلام زي ابن عوف والثاني والثالث والتاع، يبقى يعني هم خافوا الناس دي إيه؟ يعني رجعوا في الإيمان ولا لا؟ قال لك فيه فرق بين الحكم يلقى نظريا فالقلب يستقبله، وخصوصا هو اللي كان طالب، مش كده؟ ما هو هم برضه اللي كانوا طالبين امبارح هم اللي كانوا طالبين ولا لا؟ بعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لكن لما تيجي المساله بقى امام الايه؟ امام الامر التطبيقي، يقوم الخور والخوف يمكن يدب في نفوس مين؟ وهل منع الله ان اغيار تاتي على المؤمن؟ ما ربنا ما منعش دي، لانه ما دام ليس رسولا ولا معصوما ما تبقاش تقول ده فلان عمل كذا وفلان عمل كذا وفلان عمل كذا، لانني لم ادعي ان صحابيا معصوم. ما دام مش معصوم يبقى يصح يجي منه ولا لا؟ وتجيله خواطر نفسه برضه وتجيله اشياء في راسه ويقف موقف معاه جايز. ذكر لما اقول لك مثلا فلان عمل كذا وفلان عمل كذا، نقول له طب وماله؟ ايه اللي جرى؟ ما يجراش حاجه ابدا. ليه؟ لان ما حدش قال ان دول معصومين، وما دام مش معصومين يتاتى منهم هذا. فلما يجي يقول يخشون ايه؟ اذا فريق منهم، مش كلهم بقى، وشوف بقى شوف ادب الاداء، ما قالش فلان ولا فلان ولا علان ولا ده فريق منهم، كل واحد يدورها بقى على نفسه. ما قلناش لا فلان ولا ايه ولا فلان ولا ايه ولا فلان. دي عملية ايه؟ عملية ستر الهنا للعبد، عملية ستر الايه. ومدام ستر الهنا للعبد من رب، يبقى ربنا اغير على عبده من نفسه. ولذلك احنا قلنا ساعة ربنا ما يستر غيب الناس على الناس، يبقى ده معناها ايه؟ ده تكريم للناس جميعا. لان هب ان الله اطلعك على غيب الناس، اتحب ان يطلع الناس على غيبك؟ يبقى انت لما تشوف ربنا ستر غيبك عن الناس وستر غيب الناس عنك، تبقى تعرف ان دي ايه؟ دي نعمة ورحمة. ليه؟ لان الانسان ابن اغيار، مش صح ان واحد عمل في الظرف وانت بدك تخلص منه بدك كرهه وساعة من صبح. لو اطلعه الله على ما في قلبك او اطلعك على ما في قلبك، ماذا يكون الموقف؟ الدنيا كلها تتلخبط في بعضها، تبقى معجلة في الكون. لكن ربنا ستر غيب خلقه عن خلق، وبعدين يحب اللي يستر، تبقى بتعصاه ويحب اللي يستر عليه. وقول اوعى تتتبع بالله نلاقي رب زي ده ازاي يعني؟ ازاي؟ شيء عجيب والله. قال لي الا بقى تبقى عاصيه ويحب من يستر عليك. يقول لك اوعى تتتبع عورات الناس، ما دام عندهم لسه شويه حياه ومستترون في اثنائهم خليهم مستترين. ليه؟ احسن يفسدوا. مش كده ولا لا؟ يبقى بيرحم المجتمع ولا لا؟ بيرحم الايه؟ بيرحم. ولكن من خيبة الناس تلح على ان تعلم الغيب، وتروح لده تقول له هيبقى ايه؟ شوف لك قال مش عارف ايه واعمل لي ايه. يا راجل ده نعمة ربنا انه سطر الغيب، ما تخليه خليه كده هو مستور، لان هي دي من النعمة. لا، فالحق سبحانه وتعالى يقول اذا فريق منهم، ايه كلمة اذا فريق منهم؟ يخشون الناس كخشية الله او اشد. طب الواحد بيخشى الله ليه؟ ام قال لك المسألة بقى في القتال والقتل والعملية دي، الواحد يخاف من الموت فيخشى الله من الموت، يعني طبعا على انه هياخده وبعدين يوديه لايه؟ لعمل ويلاقي الحكام، يبقى الواحد خايف قوي. ولذلك قال ايه؟ ويكره الحق يعني الموت، فزعل منه قال له ازاي وتكره الحق؟ قال له يكره الموت ومن منا يحبه. خلاص كده؟ طب اشمعنى بيخشى الناس؟ ام قال لك لان الله حين يميت بدون هدم دنيا، ولكن دول لما يقابلوه هيقطعوه ويقعدوا يمثلوا بيه. يبقى الخوف من الرؤساء كار، يبقى الخوف من الناس، الخوف من مين؟ لكن بقى استحضر الجزاء على هذه، ولما تستحضر الجزاء على هذه تقول العملية ايه؟ تقول العملية اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال؟ طب ده انت كنت عايزين تقتلهم قبل ما ينتهي، عشان تعرف النفس الايه؟ البشرية، حين تكون بمنأ عن الشيء تتمنى، ولما يبقى تعبان. قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال؟ يا ترى هذا الكلام منهم على سبيل الاستفهام، ليقول اللهم انا كتبت عليكم القتال لكذا ولكذا ولكذا، ولا يعني معناه انهم يقولوا يا رب ليه ابتليتنا الابتلاء ده ويمكن ما نقدرش عليه وهو الى اخره في ساعة الخوف من الايه؟ من لقاء المعارك. لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب، يعني تخلينا بايه؟ نموت حتى انفنا، يعني نموت بايدك ما نموتش بايد مين، ما نموتش بايد الايه العاد. وكلمة الى اجل قريب بيدلك على ان كل واحد منهم فاهم ان حيموت، مش معنى ذلك انه يريد ان يستبرئ من الموت بالقتل عشان حيخلد، لا احنا فاهمين اننا حن ايه؟ ان الى اجل ايه قريب. قل قريب ليه بقى واخركم ليه؟ حبا في الدنيا وفي متاعها، ان متاع الدنيا قليل، لا يجب ان يحرص عليه حرص يمنعكم انكم تروحوا ايه؟ تقتلوا. لانك انت لو ما تتلش طب ده القتل ده يا اخي عملية، شوف بس الفكرة فيها، كلكم تموتون، حد مش هيموت طبعا قوي، ونموت وبعدين يجازينا ربنا على ايه عملنا. طب اللي بينقتل هيجازيه على عمل الاولاني ويديله حاجة تانية على عمل الموت. الله، يبقى مات بثمن جديد ولا لا؟ يبقى نقول لي احظ بقى، يبقى المقتول. المقتول لان كلهم عدوا على عملهم، وبعدين التاني اللي عمل ولا انقتلت هيموت، والتاني هينقتل، انقتل هياخد ايه الشهادة واللي مش يبقى خد حاجة زايدة ولا لا؟ يبقى من المحظوظ بقى، يبقى من المحظوظ اللي اتقتل كده. يبقى قال له كل متاع الدنيا قليل ان قارنته بما تقول اليه ان قتلت في الايه في الحرب. ليه؟ ولذلك الراجل قال اذا كنا لما ما نروحش ننقتل هنخلد، كان يبقى كويس، انما طب احنا هنموت، طب لما نموت بثمن زائد، نموت بايه؟ بثمن زائد عن عملنا، يبقى حاجه جديده ولا لا؟ يبقى ترغيب للايه؟ للفايده. ولذلك ايه؟ ولو ان الحياه تبقى لحي لعددنا اضلنا الشجعان. لو كانت الحياه تبقى لواحد يعني حي، كان يبقى اضل ناس فيني الشجعان اللي بيروحوا يقتلوا نفسهم كده في الحرب. لكن المساله مش كده. ولو ان الحياه تبقى لايه؟ لحي لوجدنا اضلنا منهم الشجعان. يبقوا قريبين قوي. طب روحوا ما موتوا نفسهم ليه ما دام هنفضل؟ يبقى ارى كلنا يبغي الحياه ايه؟ لنفسه، حريصا عليها، مستهاما بها صبا. فحب الجبان النفس اورثه التقى، وحب الشجاع النفس اورده الحب. يبقى الاثنين بايه؟ بيحبوا نفسهم. احنا الواحد عنده ولدين، ولد يصبح الصبحيه ساعه ما يسمع الفجر كان ربنا هديه يقوم ويتوضى ويصلي وياخد له كوبايه شاي ومش عارف ايه ويحضر كتبه ويلبس ومش عارف ايه ويستنى خارج على مين؟ على المدرسه. والولد التاني نصحيه ينام، نلبس فيه، نعمل فيه اللي يقعد، وبعدين يطلعوه من البيت بالعافيه يروح يتسكع يقعد في ريحه يشوف ناس بيلعبوا يلعب ومش عارف ويقعد على قهوه ولا ده بيحب نفسه وهنا بيحب نفسه، بس ده بيحب نفسه حب ايه واضح نازل امجه قليل، هيحب نفسه شويه وبعدين يطلع صعلوك من صعاليك الحياه. ودوك بيحب نفسه بتحب الايه العالي، بعد مده يبقى سيد في المجتمع. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يربي في صدر الإسلام الفئة المؤمنة تربية إيمانية لا تخضع لعصبية الجاهلية ولا لحمية النفس. فكان فريق من المؤمنين بمكة يضطهدون فأحبوا أن يقاتلوا، فقال الرسول لهم لم أمر بالقتال بعد، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي واصبروا على ما أنتم فيه حتى يأذن الله لنا في القتال. تلك تربية أولى للفئة المؤمنة، لأن الإسلام جاء وفي نفوس العرب حمية وعصبية وعزة وأنفة، فكلما أهيج واحد منهم في شيء فزع إلى سيفه وإلى قبيلته وشنها حربا. فيريد الله سبحانه أن يستل من الفئة المؤمنة الغضب للنفس والغضب للعصبية والغضب للحمية، وأراد أن يجعل الغضب كله لله. والإذن من الله بالقتال حينما جاء

الفتيل، وقلنا الفتيل هو ما يفتل من الاقذاء كده ساعة ما تدعك في ايدك كده ثم يطلع حاجة زي الفتلة كده، او هو الفتلة اللي في ايه في بطن النواة، يعني لا تظلمون شيئا ايه تفعل. طب معنى كلمة لا تظلمون دي تدلنا على ان في عدالة في ايه؟ تقول لك العدالة هنا بمشروطها. يعني ايه بمشروطها العدالة هنا بايه؟ لان الله قال اللي هيعمل سيئة يجازى بواحدة برضه، واللي هيعمل حسنة فصر دي ولكن لا تظلمون فتيلة. يبقى في عدالة، العدالة تتعبنا ولا ما تتعبناش؟ ما تتعبناش. ام قال لك لا خذ العدالة بايه؟ بفضلها. اللي قال لك ان انا حد الحسنة بعشر مين؟ تحسب الحسنة عند الله في ميزان العدالة بما اخذ من الفضل. ما تقولش لا تظلمون بان معنى دلوقتي السيئة بواحدة والحسنة بايه بواحدة، قل لا ده هو قال الحسنة بعشرة امثالها. فاذا لا تظلمون فتيلة اي بضميمة الفضل الى العدل، بضميمة الفضل الى الايه. ولذلك احنا لما نجي نعلم اخواننا ونقول اللهم عاملنا بالايه بالفضل لا بالعدل، لان العدل يتعبنا ولا ما يتعبناش؟ يتعبنا. وبالاحكام لا بالميزان، برضو عملنا بالميزان نتعب ولا ما نتعبش؟ وزي ما بيقولوا في العلوم بقى وبالجبر لا بالحساب. تعرفين الجبر؟ الجبر كده نجبرها نمشيها كده. اذا لا تظلمون فتيلا اي ايه؟ اوعى تفتكر انك انت لا تظلمون فتيلا اي سنعدل معكم عدلا يجعل الحسنة بواحدة والسيئة بواحدة كالأصول العدل. لا، ولكن العدل بمشروطه عند الله. مشروطه عند الله ايه؟ ان الحسنة بعشر امثالها. يبقى بقى لا تظلمون فتيلا اي فيما فضل الله به بالايه؟ بالفضل مع العدل. ولذلك احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يطمئننا على ان قضايا الايمان قضايا يجب ان يحرص عليها. ليه يحرص عليها؟ لانك انت اوعى تفتكر ان العمل بتاعك ده هو اللي هيديك الجزاء، انما الفضل هو اللي هيديك الجزاء. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اوعى تقولوا بقى العمل ومش العمل، الفضل هو الايه؟ هو المفرح. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى ليرد على قضية قالها المنافقون حينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد ثم قتل من قتل من المسلمين، فقال المنافقون لو كانوا عندنا وما قتل. لو كانوا عندنا. اذا فهموا ان العندية عندهم حصن لهم من الموت، وان الذهاب الى القتال هو اللي جاهر اللي بالموت. احنا قلنا كل حدث من الاحداث له زمان وله مكان، بنسميه احنا الظرف. ولذلك اللي درسوا الظرف في النحو يقول لك ظرف زمان وظرف مكان، يعني كل حدث من الاحداث لا بد ان يوجد له ايه؟ زمان وايه؟ ومتى. الزمان في الموت مبهم، والمكان في الموت ايضا مبهم، يعني ظرف الحدث زمانا او ايه او متى. حين يبهم الله شيئا لا تظنوا انه يريد ان يغمضه علينا، ولكنه يبهمه ليبينه اوضح البيان. يبقى الابهام من عنده اوضح بيان. ازاي؟ حين يجهلنا بزمن الموت. معنى ذلك ان الواحد يستقبله ازاي بقى؟ في اي لحظة. في اي؟ طب وانت عايز بيان اوضح من كده بقى؟ يبقى لما جهلنا بزمن الموت مش منع عنا علم زمنه، لا، ده اشاع زمنه في كل زمن. كذلك في مكان الموت. لكن الزمن لا عصمة له من الموت بذاته، والمكان يظن ان له عصمة من الموت بذاته. لانه لك انا هتحصن، انا هقف في قلعة، انا هتصرف بكذا بالمباني منه. اذا فالمسألة هنا اينما تكون تعرضت لمين؟ لقضية الموت مع المكان، لان قضيه الموت مع الزمان ما لهاش حدش يحتاط منها زمانا، انما ممكن يحتاط منها ايه مكانا. فقال خذوا هذه القضيه، وهو ان ما فيش عندي لا عنديتكم ولا عنديه اشد منكم تمنع من الايه، لان العنديه هتديني ظرف ايه، ظرف مكان. فقال لهم اينما تكونوا يدرككم الموت، اينما تكونوا يدرككم الموت. وبعد ذلك يريد ان يعطينا لطافه تغلغل الموت في من يريد الله ان يميته. احنا كنا زمان قلنا ان اعداء الانسان في عافيته وفي حياته كثيره، لكن اذا نظرت اليها في العنف وجدتها تتناسب مع اللطف. يعني ايه؟ كلما عنف، كلما لطف عدوك ودفع، كلما كان عنيفا، وكلما كان ضخم كده كلما ايه، لان اللي له ضخامه كده صحيح هو لهولا، انما ممكن انك انت ايه تدفع. لكن امتى يبقى صعب؟ كل ما يبقى لطيف لا يدخل تحت الادراك يتسلل ليك. ازاي؟ ام قال احنا ضربنا مثل زمان وقلنا هب ان واحدا يبني بيتا في خلاء، فيمر عليه انسان ليبارك له في وضع الاساس بتاع البيت، وبعدين شاف البيت كده بينبني، وبعدين قال له يا شيخ انت ان انت لم تحفظ الى مثل هذا المكان. قال له المكان ده فيه ذئاب وفيه ثعالب وفيه حاجات كتير، فيجب انك انت تعمل ايه؟ تعمل حديد على النوافذ اللي في الدور الاول، علشان ايه؟ الحيوانات المفترسة دي ما تدخلش عندك. يقوم يعملها. قام جه واحد تاني قال له ده انت فايتك ان الحته دي فيها ايه؟ فيها ثعابين كتيره قوي. قام ضيق الحديد. الاول كان عامل الحديد يا دوب يسيب يرد ايه؟ الجسم الضخم. وبعدين ضيق الحديد عشان يرد الايه؟ الثعبان. الله. اذا كل ما لطف يبقى هيدي ايه؟ عنف. قام جه واحد تاني قال له اوه انت ما تبدا هنا، انا هنا ذباب ايه؟ ما تقدرش. قام قال نعمل سجن. الله. جه واحد تاني قال له ده في ناموس كده زي الهاموس ومش عارف ايه، قال لك نعمل السلك اضيق شويه. الله. اذا العدو بتاعك كلما لطف ودق عن الادراك كلما كان ايه؟ كلما كان عنيف. فالحق سبحانه وتعالى يقول اسمعوا انتوا كنتوا بتقولوا لو كانوا عندنا الهل العنديات عندكم كانت تمنع عنهم الموت. ده العندي عندكم ما تمنعش ولو كان المراد ان يموت في برود مشيده. شوفوا بقى الاداء القراني له اداء تاخده من الالفاظ وتاخده من الجمل، واداء كده تاخده من الهبه الاسلوبي، يعني شيء كده حتى لما تيجي تقول طب انت خدتني منين ما تقدرش يمكن تقول لي، لان ده خطاب الرب، كلام الرب. الرب بيخاطب انت وانا نتخاطب بملكات لغويه وملكات عقليه وسمع، انما حين يخاطب الحق الخلق يخاطب كل ملكات نفسه. ولذلك تيجي تلاقي عيل صغير كده فينبسط من اسلوب ولا من حاجه، تقول له طب انت مبسوط من ايه؟ يقول لك انا مبسوط وبس، مش عارف هو مبسوط ليه، لان مين اللي بيتكلم؟ الله. بيخاطب الملكات الايه؟ الملكات النفسيه. فالحق سبحانه وتعالى يقول اينما تكونوا اي اينما توجدوا يدرككم الموت. شوف كلمه يدرككم دي دليل على ان الانسان لما تيجي فيه الروح انطلق مع الروح الموت وراه لحد ما يدركها في الزمن اللي ربنا مقدره، لان كلمه يدرك دي معناها انه ايه؟ انه عمال بيحس حتى اذا ادركه الغرق. مش كده؟ قال اصحاب موسى انا لايه؟ لما يدركوني انا حد بايه؟ حد الله يدركه كان بمجرد نجاه الحياه يجي ايه؟ يجي. ولذلك بقى اهل المعرفه او اهل السطح زي ما او اهل الاشراق يقول لك الموت سهم اغسل اليك. اغسل بالفعل انطلق، بس ايه؟ عمرك بقدر سفره اليك. انما اطلق اطلق، المساله انتهت. المساله ايه؟ انتهت. اينما تكونوا يدرككم الموت. فكلمه يدرككم يدل على ان الموت يلاحق حياه الانسان وبيجري وراها عشان ايه؟ عشان يدركه. الله. اذا صحيح لما يقولوا ده سهم ارسل يقول لك ايه السهم ارسل، بس العمر بتاعه ايه؟ عمرك على قدر سفر السهم ايه؟ على قدر سفر السهم ايه؟ طيب يدرككم الموت، ادي معنى يدرككم الموت. طب ولو كنتم في ايه؟ طب ما هي الظروف؟ اولا لما تيجي تشوف ماده كده تقوم تجد حروف اصليه، تاخد الحروف الاصليه دي وتشوف المعنى العام اللي بيشتغل زي البيه والرار والجيم، دي الحروف الأصلية بتاعة المادة. لو نظرت إلى المادة اللغوية دي لا وجدتها كلها تدل على الاتساع والظهور. يقول لك إيه؟ هذه امرأة فيها برج. برج يعني عينيها واخدة نص إيه؟ والشيح يعني واسعة لدرجة إنها تبقى إيه؟ تبقى واضحة كده. اسمها إيه؟ يبقى البرج اتساع وظهور. والأبراج عادة اللي كانوا يصنعوها كحصون وكقلاع بتبقى إيه؟ تبقى مرتفعة كده. فكنتم في، ولو كنتم في بروز مشيدة. مشيدة يعني ايه؟ اما لك الشيء قد يكون عالي وظاهر كده انما هش اي حاجة كده تنفخه. اما لك مشيدة يعني ملحوم باع لبنتها او حجارتها بالايه؟ بالبرص، زي ما نعملها احنا بالمسلح يعني. ولو كنتم في بروز مشاهدة من الشيد وهو الايه؟ نبذ، والشيء وهو الارتفاع، يبقى مرتفع وايه؟ متماسك. طيب ولو كنتم في بروز، احنا كنا زمان قلنا انك اذا رايت جمعا قوبل بجمع فاعمل القسم احادا. ساعه يدخل المدرس الفصل ويقول لطلابه اخرجوا، اللي هم مين؟ الطلاب، كتبكم. معناها ايه؟ كل واحد يطلع كتابه. يعني اذا ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو كان كل واحد منكم في برج، ادي واحد. او لو كنت كلكم معتصمين ببرج، بس البرج ده مش برج لوحده، لا ده حواليه برج تاني وبرج تالت وبرج رابع، يعني كم حاجة، يعني كل حصن محصن، الحصن نفسه ايه؟ محصن. يعني جاي حصن كده ادي برج، زي ما تجيب نقطة نقطة وتحطها في دايرة صغيرة وبعدين تجيب دايرة ايه؟ اوسع منها، تبقى النقطة في ايه؟ عدة ايه؟ في عدة دايرة. كذلك لو كنتم اجتمعتوا كده ويا بعض وتبقوا في ايه؟ مش في برج واحد، لا في برج، والبرج في برج، والبرج الاخير في ايه؟ في برج. يعني حماية مضاعفة ولا لا؟ طب ودي تفيدني ايه لما يكونوا جماعة؟ اي لا يمكن ان لو كان واحد يقولك ده الموت اتسطر عليه، لا برضو تبقوا ويا بعض كده ولا حد يمكن يقدر ينجز الثاني. يبقى دي تدي معنى ودي تدي ايه؟ في بروج مشيدة. الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم ساعة الجهاد عن الموت وعن الحياة، لأن أي دين جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بيبقى جاي بنور طارئ على ظلمة، ومدام نور جاي وطارئ على ظلمة اللي عايشين في الظلمة دي ايه؟ ألف وإيه؟ ألف الظلام وألف الفوضى، ما استبنوش اي شيء، يقعدوا يعربدوا ببعض، يقعدوا يعربدوا ببعض. يوم لما يجي الاسلام او الدين بنور، اللي كانوا عايشين يعربدوا ببعض دي ويقاوم حقق متعتهم، هيا يسروا من مجيء النور ولا يزعل؟ لازم يزعل. ليه؟ لان النور وضح المرأة، كشفت المسائل كلها. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى لما يجيب الموت يقول لك انا جايب الموت دي علشان اعمل بيه حاجتين اتنين. الحاجه الاولى ان من يؤمن يستحضر الموت، لان جزاءه لا يكون له منفذ الا ان يموت ليلقى ربه. يوم ينبسط لما المؤمن ينبسط يقول لك الحاجز بينه وبين الجزاء بتاع ربنا ايه؟ الموت. يوم لما يسمع كلمة الموت يستشرف ولا لا؟ لأنه رايح لإيه؟ رايح للجزاء. طب واللي بقى مش مؤمن بإله واللي واكل على راحته كده وبتاع، ساعة ما يسمع الموت يعمل إيه؟ يبقى إذا الكلمة دي بتدي رغب ورهب.

حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة، ظروف كده او صدفة، وان كنا سنفسرها بعد، ان مزارعهم وثمارهم قلت، فقالوا ايه؟ لم تزل مزارعنا وثمارنا في نقص منذ قدم هذا الرجل. صدفة الحسابة حصلت، ولا تقدر برضو تعللها تعليل مادي. النبي عليه الصلاة والسلام لما جه المدينة، وزي ما قلنا قديما كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ثم سلب منهم السلطة الزمنية التي كانت لهم، لأنهم هم كانوا أهل المال وكانوا بيعملوا بالربا زي ما يقولوا، أهل الأسلحة يبيعوها ويثيروا العصبيات عشان يشتروا الإيه الأسلحة، وأهل علم بالكتاب يقعدوا تجربة الكلمتين اللي عندهم، فكانت لهم الإيه سيادة من ثلاث جهات، سيادة علمية وسيادة إيه مالية وسيادة كل دي موجودة عندهم. فلما جه الإسلام عمل إيه؟ ألف بين الأوس والقزرج، فبارك الأسلحة والعملية، وكانوا برضو بياخدوا منهم فلوس بالربا، بارك الإيه بالربا. وبعدين هم كانوا بيجيبوا كتاب ومحرف، لا دي جاب كتاب ومش محرف. الله، تبقى وسائل السيطرة انتهت، يبقوا يزعلوا ولا ما يزعلوش، تشغلهم ولا ما تشغلهم. ولذلك كنت لا تجد واحدا من اليهود يسارر واحدا من اليهود إلا في أمر محمد، ما دام المسألة دي شغلتهم الشغلة دي، بالله مش بالعقل كده تكون شغلتهم عن الذراع وعن يبقى دي لها سبب انشغال. وحين يشغل الإنسان عن الأسباب، طب ما هي دي تبقى طبيعية، تبقى إيه؟ تبقى أمر طبيعي. فلما قالوا كده قالوا ده احنا المسألة دي لنا من يوم ما جه إيه محمد، يقول لهم طب تعالوا يا أخي افهموا بقى، إن كنتوا عايزين تفهموا، إما أن تكون بتقصيركم في أمور تتطلبها الثمار والزروع، يعني إن محمد والحديث ليه والتدبير له والكيد وعلاقه، شغل مين؟ شغل وقتكم عن أسبابكم، أو أنتوا برضو الأسباب زي ما كنتم، تبقى دي جاية إيه؟ تبقى جاية سماوية. طب ليه ما تلفتكوش بقى لأن دي محمد بقى يعني هو اللي ربنا بده يطلبه في إنه يعمل فيه كنت بيه، اللي أنتوا كنتوا بتستعجوا بيه يعملها فيه حاجتين اثنين، دي اسمه نقص بالإجابة ونقص بالسلب. الناس اللي كانوا بياخدوا منكم بالربا ما عادوش بياخدوا، بيشتروا اسلحه ما عادوش بيشتروا، طب والزروع والثمار اللي بقى يا بقى، طب حطيتها، يبقى المساله نقص من ايه؟ بنقص من الاموال والايه؟ يبقى اذا طب سواء كانت ديا ولا ايه؟ ولا دي. هنا وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولون هذه من عندك، يقول هذه من عندك، قل ردا عليهم كل أي إيه الحسنة والسيئة، ما هي الحسنة أولا وما هي السيئة، علشان نبقى نتكلم على الحسنة الظفر والغنيمة، والسيئة الهزيمة والقتل، ادي حاجة. الحسنة السراء والمقابل لها الضراء، البؤس والرخاء، الخف والجد، هات كل حاجة وايه ومقابلها. نقول له يجب ان تعرف الحسنة معرفة دقيقة. الحسنة في عرف الله وفي عرف الشر هو ما يأمر به الله، والسيئة هي ما ينهى عنه الله، بدليل أن إنسانا أصيب في عزيز لديه ثم وقف موقفا إيمانيا دقيقا في استقبال هذه المصيبة، يقول هو مات مني زعلي أو تسخطي مش هيرده، فخليني أكسب به الجنة. يبقى ده كلام عائل ولا لا؟ كلام عائل قوي، وبالزيادة علي العزاء في الأجر عليه، أنا ما كنتش هاخد منه صيلة حياته مثل الأجر الذي آخذ منه حين صبري على المصيبة عليه. ولذلك الرسول نبينا قال إياك أن تظن أن الحسنة هي ما تستطيبه نفسك والسيئة هي ما تشمئز منه نفسك. لا، المصاب في عرف الشرع من حرم الثواب، المصاب من حرم الثواب. إذن هذه القضية من عندك، من عند الله، وبعدين ربنا بيقول قل كل، يبقى معناها الحسنة والايه، الحسنة والسيئة من عند مين؟ ثم ربنا هيعمل السيئة. السيئة في نظركم، سيئة في نظركم، والحسنة في نظركم، كل دي من عند مين؟ لكن اذا نفذنا الفعل الى الله فكل ما يصدر عنه حسن، كل ما يصدر عنه حسن. ولذلك تجد بص تلاقي ان الذي يتعب بالمقاييس الصح، يعني لو عملت كمبيوتر كده عشان تقييم المسائل، تقوم تقول لك اللي يتعب اللي انت تجيبه بايدك، يعني تلميذ اهمل في المذاكره وفي حضور الدرس وبعدين يسقط، دي سيئه ولا مش سيئه؟ في عرفك انت سيئه، لكن في عرف الحق عموما حسنه. لان لو اللي زي ده ينجح السنه الجايه ما تلاقيش ولا واحد يذاكر، ينطمس العلم ولا ما ينطمسش؟ يبقى حينما قال لا اللي ما يذاكرش يسقط، يبقى معناه احياء للحسنات في الاف غيره، ويبقى هو نموذج واقعي وتطبيقي، يبقى خاضع لسنة الكون، ما زرعش ارض او لعب نهار الحرث او البذر او اهمل الري وبعدين جه يوم الحصاد ما لقاش حاجه، دي سيئه بالنسبه لمين؟ انما بالنسبه لقضيه الحق الكوني في ذاتها حسنه. ليه؟ لانه يخوف كل واحد انه يهمل سبب من الاسباب، تبقى انت بتفسرها انها ايه؟ سيئه، لان مسها لك. انما لو قست مسها لك بالسوء بما عملته انت، تجد ذا سنه الله ولم تجد سنه الله تبديل. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يبقى حين يضع اصولا في كونه، أما الذي يأخذ بالأسباب يعطيه الله، اللي ما يأخذش بالأسباب يحرم ربنا. دي قضية ولا مش قضية؟ ساعة تأتي مثل هذه المسألة، الكويس خد نجح واللي مش كويس سقط، الاثنين من عند الله تقنينا كونيا ولا لا؟ الاثنين من عند مين؟ إن نظرت إليها تجدها من عند الله تقنينا. إيه؟ تقنينا. إذا لما أقول لك حسنة وسيئة وبعدين أقول لك كل من عند ربنا، اي لانه حين قنن ان تصيب السيئه واحد اهمل الاسباب في الكون، يبقى ده من عمل مين؟ من عمل الحق سبحانه وتعالى.